الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله المؤمنين، لقد انتشر في أوساطنا خلق ذميم خطير أثره، وذنب عظيم كبير وزره، خلق يأكل الحسنات ويجلب الويلات، يسبب القطيعة والعداوات، ويحول حياة الناس إلى جحيم وشقاء وكدر وبلاء. إنه الظلم عباد الله. ولو تأملتم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والسنن الكونية وتاريخ الأمم، وتأملتم الواقع والحياة، وجدتم أن ما يصيب الناس من شؤم وشقاء ونكد وبلاء، وما يحيق بالأمم والمجتمعات من كوارث وزلازل وقارع وبلابل، لوجدتم أن مرد ذلك إلى الظلم في غالب الأحيان. واسمعوا يا أمة القرآن إلى ما قاله ربنا جل وعلا. قال سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. عباد الله المؤمنين، لقد تنوعت صور الظلم بيننا حتى شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير. لقد تنوعت صور الظلم بيننا حتى قل النكير عليها، بل صار بعضنا أو صار بعضها من التقاليد المحافظ عليها. ومن هذه الصور عباد الله ظلم بعض المعلمين للتلاميذ، وذلك بألوان متنوعة، منها السب والشتم، ومنها الضرب واللطم، ومنها الإهمال وعدم الاهتمام. وسبحان الله، والله المستعان، مما يسمعه أبناء المسلمين من كلمات، وما تتلقاه أجسادهم الضعيفة من لكمات تميت نفوسهم وتضعف عزائمهم، فهذا يشبه بالحمار، وآخر بالخنزير، وذاك يضرب على يده 10 ضربات، وتلك 20 ضربة، وهكذا تنوعت آلات الضرب عندهم، وهكذا عند بعضهم أنواع من الظلم والعذاب. وفوق هذا وذاك، يحذر التلميذ أن يخبر والديه وإلا تضاعف العقوبة عليه، وربما يسمع بعض المدراء بهذا فيسعى لتغطية أمثال هؤلاء المعلمين الفاشلين، لأنهم مشوا على طريقته في ضرب أبناء المسلمين، في تعليم أبناء المسلمين. والظلم ظلمات، والله المستعان. ومن أنواع الظلم الفاشية بيننا والمنتشرة في أوساطنا ضرب الأبناء في الهبة والعطاء. فيعطي الوالد أحد أبنائه دون أن تكون له ضرورة ويحرم الآخرين، وربما يعطي الذكور ويمنع الإناث. وفي الصحيحين عباد الله عن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة وهي أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. وفي رواية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا، أي سوى النعمان؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال بشير: لا يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. والظلم ظلمات والله المستعان. ومن أنواع الظلم التي عمت بيننا وانتشرت في أوساطنا ظلم الزوجات، فلا معاملة بالمعروف ولا إنفاق بالمعروف، بل البيت كله رعب وخوف كأنه فرعون زمانه. بل وصل الأمر عند كثير منا في بيوتاتهم أن يساهم في هذا الظلم أهل الزوج من الوالدين والأخوات ونحو ذلك، فتتحول حياة كثير من النساء إلى تعب وشقاء ونكد وعناء. وهكذا نسي الجميع أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن المرد إلى الله. وربما مات الزوج فلا تستطيع كثير من النساء قضاء عدتها في بيت زوجها. لما؟ من فرط الظلم المسلط عليها من أهل زوجها. والظلم ظلمات والله المستعان. ومن الظلم عباد الله ظلم الزوجة لأهل زوجها، فلا كبير وقرت ولا صغير رحمت، بل تسعى بالنميمة بين أهله وبينه حتى توغر صدره وتفرق بينه وبين أهله. والظلم ظلمات والله المستعان. ومن أنواع الظلم عباد الله من أنواع الظلم الذي نراه ونعيشه ونشاهده تجاوز الحق في الأدوار. ويكثر هذا في بعض الإدارات كالبلديات ومكاتب البريد والمواصلات، وما أكثر هذا في المستشفيات حيث ينتظر الناس أدوارهم في استخراج وثائقهم أو أموالهم أو فحوصاتهم، فيعمد أحد الموظفين إلى تفضيل بعضهم على بعض دون حجة ظاهرة أو علة قاهرة، فيظلم بعضهم ويأخذ حقهم. والظلم ظلمات والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، أيها الطالب، يا من وقعت في ظلم أحد المسلمين، يوم القيامة يحيط بك خصماؤك، هذا يقول ظلمني فخدعني، وهذا يقول ظلمني فأكل مالي، وثالث يقول ظلمني فاغتابني، والجار يقول جاورني فأساء جواري، والابن يقول أهملني وما علمني بل كان دائما يضربني. والزوجة تقول: ظلمني في النفقة ولم يحسن معاشرتي. ظلمات بعضها فوق بعض، وذنوب نسيتها وأحصاها علام الغيوب. فإذا سألت عن هذه الذنوب العظيمة من أين جاءت إليك، قيل لك: هذه سيئات القوم الذين ظلمتهم وتنوع ظلمك لهم. يا من وقعت في ظلم غيرك من المسلمين، أحسبت أيها الظالم أنك تؤمن وتترك فلا تعاقب، وتتقلب في النعم كيف شئت ولا تحاسب؟ أيها الظالم، حينها تتذكر نداء الجبار جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وحينها تتذكر ما أنذرك الله تعالى به على لسان رسله، حيث قال: ولا تحسبن الله غافلا، غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. فما أعظمها من مصيبة، وما أشدها من حسرة فظيعة في ذلك اليوم، إذا جاء الرب جل وعلا للفصل بين عباده بحكمه العدل، رأى الظالم وعلم في نفسه أنه مفلس فقير، عاجز مهين، لا يقدر على أن يرد حقا أو أن يظهر عذرا. عباد الله المؤمنين، عن عطاء ابن أبي رباح قال: حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز أنها دخلت عليه فإذا هو في مصلاه ويده على خده سائلة دموعه، فقالت: يا أمير المؤمنين، ألشيء حدث؟ قال: يا فاطمة، إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعالي المجهول والمظلوم المقهور والغريب المكسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض التي أنا مسؤول عليها، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم، وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن لا تثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسي وبكيت. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، وتخلصوا من المظالم، واجتنبوا الآثام، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت